بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثالث، الصفحة 42، الوقفات التدبرية. أولا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. معلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم، وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم، وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل، وتارة في أممهم. السؤال: بين شيئا من أوجه تفاضل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. الجواب: إن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده، ومما فاضل أنه فاضل بين أنبيائه ورسله، ثم فضل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما آتاه من كتاب خاتم للكتب، وبما آتاه تعالى من المعجزات ودلائل النبوة والشمائل العظيمة. فربنا جل جلاله يفضل من شاء من عباده على من شاء. ثانيا، والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. السؤال: بين كيف تدبر عطاء بن دينار هذه الآية الكريمة. الجواب: لو أن كل ظالم كافر لهلك العباد، لأن الإنسان قد يقع بالظلم لا محالة فيما بينه وبين الله، في ظلمه لنفسه إذا قصر في حقها، في ظلمه للآخرين. ولكن من رحمة الله أن الله قد جعل باب التوبة مفتوح. أما الكفر والعياذ بالله فأمره عظيم وأمره شديد. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من الكفر والكفر ومن الظلم والظلمة. ثالثا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة، وهو منزه عن الآفات. السؤال: لما نفى الله تعالى عن نفسه أقل النوم؟ الجواب: لأنه نقص، وربنا جل جلاله منزه عن النقص، ونحن لا نستغني عن النوم ولا ننفك عنه، وفي ذلك إشارة ودلالة إلى ضعفنا وحاجتنا إلى النوم. فعلى الضعيف أن يخاف من القوي، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا النوم نعمة من نعم الله تعالى، وقد جعل الله تعالى نومنا سباتا، وفيه تتقوى جميع الخلايا التي في بدن الإنسان حتى ولو كان النوم يسيرا. ولذلك الإنسان يحتاج إلى ساعات من النوم حتى يقوى بدنه ويستطيع أن يقوم بوظائف الحياة. ووظائف الحياة لا خير فيها إن لم تكن لأجل وظائف الآخرة، تلك الحياة الطويلة. رابعا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة. فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات. السؤال: لماذا شرعت قراءة آية الكرسي في أوقات مختلفة من الليل والنهار؟ ولماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ الجواب: هي أعظم آية لأنها تتحدث عن الله تعالى في 10 مقاطع كما قرأتها. ثانيا: لما كانت أعظم آية شرع نقرأ في أول النهار، في آخره، في وسطه، عند النوم، عند الاستيقاظ. لماذا؟ لأجل أن نعلم أن أفضل الأوقات التي نقضيها في يومنا، في نهارنا، في ليلنا، هو مع القرآن. فيؤتى بأعظم آية إشارة وملمح إلى أننا علينا أن نكثر من قراءة القرآن. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا مع هذا الكتاب العظيم. خامسا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذن له في الشفاعة. السؤال: على ماذا يدل اشتراطه إذنه سبحانه وتعالى لمن أراد الشفاعة؟ يدل على أن الأمر كله لله، فلا يتحدث أحد ولا ينطق أحد ولا يشفع أحد إلا بإذن الله تعالى لمن شاء. سادسا: لا إكراه في الدين، لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه. والمكره ليس إيمانه صحيحا. السؤال: لماذا لم تكن هناك حاجة لإكراه الناس على الدين؟ الجواب: لأن الدين كامل ولا يحتاج إلى إكراه. ثم إن المكره إيمانه غير صحيح، والمكره عمله غير معتد به. سابعا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب، حسن في الصفات سميع من أجل النطق، عليم من أجل المعتقد. السؤال: ما سر ختم الآية الكريمة بصفتي السميع والعليم؟ فربنا جل جلاله يبشر المؤمنين الذين ينطقون بالخير ويعملون الخير بأنه عليم ويجازيهم، ويحذر العصاة بأنه سميع يسمع أقوالهم المشينة، ويعمل ويعلم أعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم المشينة فيحاسبهم عليها. فالقرآن بشارة ونذارة. معاني الكلمات: خل صداقة، القيوم القائم على كل شيء، سنة نعاس، كرسيه موضع قدمي الرب سبحانه، يؤوده يثقله، العمل بالآيات، لتكن لك هذا اليوم صدقة ولو قليلا تحاج لك عند الله في يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثانيا اقرأ آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة، فإنه لا يكون بينك وبين الجنة إلا أن تموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثالثا اقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء وعند النوم، يحفظك الله بها من الشيطان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. التوجيهات: من أسباب الاقتتال الاختلاف الذي منبعه الهوى أو الجهل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثانيا لا ينفع العبد يوم القيامة إلا عمله الصالح، ومن أعظمه الصدقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثالثا تذكرك الدائم أن الله يراقبك في السر والعلن ويعلم ما تخفي وما تعلن، يساعدك على التقليل من المعاصي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اللهم يا من تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ارحمنا يا أرحم الراحمين، ويسر لنا في طلب العلم والتذاكر مع الإخوان. اللهم لا تعرقل علينا في طلبنا العلم، ولا تعرقل علينا في بث العلم وتذاكره يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في هذا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا يدخل كل بيت ويبقى نفعه، تدر علينا به الحسنات في حياتنا الآن ويوم رمتنا إلى يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.